تلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

مع بداية هذا العام الميلادي الجديد، فالله تباركت أسماؤه بيده ملكوت كل شيء. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أيها الأحباب، ومع مطلع عام ميلادي جديد، يسعدنا أن نقدم لأول مرة في صلاة الفجر على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية مبتهلا جديدا، وهو المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. ندعو الله تباركت أسماؤه أن يكتب له التوفيق في مسيرة حياته كلها، وأن يفتح عليه فتوح العارفين به. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، يا رضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. اللهم احفظ مصرنا، واحفظ يا ربي شعبنا، واحفظ يا ربي مجدها وعزها يا رب. عام جديد، عام جديد عاطر حيانا، أنواره هلت على دنيانا، فيه من البركات ما الوراء، فيض العطاء أهل من مولاه. يا واجب الخيرات يا واجب الخيرات فضلك واسع أنزل علينا رحمة تغشانا وانشر على كل البلاد محبة ومودة يا سامعا دعانا واجعل إلهي عامنا فيه الرضا واجعل إلهي عامنا فيه الرضا واكتب لنا التوفيق والإيمان يا يا رب عبدك خاشعا ناجاك وأتى ينادي في الدجى علياك ترك الورى متوكلا بيقينه واستأنس القلب المنيب هداك مستشفعا بمحمد مستشفعا بمحمد مستشفعا بمحمد خير الورى من بين خلقك يرتجي رحمك فاكتب له في العالمين مثابة واجعل له الرضوان من نعمك مستشفعا بمحمد مستشفعا بمحمد خير الورى من بين خلقك يرتجي رحمتك فاكتب له في العالمين مثابة واجعل له الرضوان من عماك يا يا رب يا رب أنت الله من فطر الورى ونشرت في الكون العظيم سناك وقسمت أرزاق العباد بحكمة والكل يسعى يا رب يا يا رب أنت خلقتنا ورزقتنا فلك المحامد كلها بعلاك يا يا مدرك الأبصار يا مدرك الأبصار أنا من ترى بدمعه ناداك أنا لائذ بالله أنا من أتاك بليله ودعاك يا مدرك الأبصار، يا مدرك الأبصار، يا مدرك الأبصار في أنا من ترى، أنا من ترى بدمعك ناداك، أنا لا جلاله، أنا من أتاك بليله ودعاك، فاغفر بفضلك يا رحيم مذلتي، فاغفر بفضلك يا رحيم، فاغفر بفضلك يا رحيم مذلتي، واكتب عبيدك في نعيم عطاك، واجعل صلاتك والسلام على الذي أرسلته بالنور في دنياك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

مثل الضيف بل كالطيف ليس له إقامة. والعاقل هو من يجعل التقوى اغتنامه. قالوا سيرحل من أعمارنا عام، فقلت كيف وهذا العمر أيام. لا يرحل العام، نحن الراحلون إلى نهاية العمر، والأعوام أرقام. كان الفضيل بن عياض من أهل المحبة والمعرفة والذكر، وذات يوم لقي رجلا فقال له: أيها الرجل كم عمرك؟ قال الرجل: 60 عاما. قال الفضيل: منذ 60 عاما وأنت تسير إلى ربك، يوشك أن تصل. يا هذا، أصلح ما بقي يغفر لك ما قد مضى. وهذا حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام فتركها. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام المسجد، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم يقام بعدها للصلاة. هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ويقول